السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في تنبيه سريع جدا تعلق به سؤال كثير من الناس، وهو نصاب هذا العام، لأن الناس تعودوا أن يدفعوا زكاة أموالهم في شهر الله المحرم، وتخصيص دفع الزكاة بيوم عاشوراء من البدع. لهذا من كان يؤدي زكاته في هذا الشهر فإنه يبدأ توزيعها أو دفعها من بداية شهر الله المحرم، ولا يشترط أن يكون العاشر أو الخامس عشر. ما تخصيصه باليوم العاشر فهو من البدع. أما فيما يخص النصاب فإن الجهة المختصة بتحديد النصاب قد حددته نقولها بتاعنا تاع بكري خير، 50 مليون و125 ألف، 50 مليون و125 ألف سنتيم. هذا باعتبار ثمن الذهب، وأرجو أن تصغوا إلي جيدا، مش ما ترفدوش علي كلام واحد آخر، أنا أريد أن تحملوا عني كلاما هو الذي قلته وليس الذي ليس من كلامي. هذا التحديد لأنه كثير من الإخوة استشكالوا، قالوا الذهب طاح والنصاب طلع، صح ولا لا؟ الذهب بالنسبة للعام الماضي طاح بزاف، فكيفاش طلع النصاب؟ العام الماضي كان 47 مليون والآن ولا 50 مليون، هذه مشكلة هذه. فقول الجهة المختصة تحدد سعر الذهب بالنسبة للشركة الجزائرية أرجينور ولا أرجينور ولا شو عايش يسموها، وهذا الشركة تبيع الذهب ب 580 ألف سنتيم. لكن الملاحظ أن جميع تجار الذهب، ولعل منكم من هو منهم معنا في هذا المجلس، جميع التجار بدون استثناء لا يشترون من هذه الشركة إلا بقدر ما يثبتون الفاتورة، كي يجيهم الكونترول قال هالك شرينا من عند الشركة، وإلا الباقي قاعد يشروه من طريق آخر، ونقصد سبائك الذهب اللانقوات. وثمن الجرام بسبائك الذهب اللي تجي من غير هذه الشركة الآن أقصاه 460 ألف سنتيم للجرام. واضح يا إخواني؟ فإذا كان التعامل بالذهب حقيقة هو بهذا السعر 460 ألف ثمن الجرام بالسبيكة، يعني الذهب الخالص، فإن النصاب يكون 39 مليون ومئة ألف على الصحيح. فكل من ملك هذا المال 39 مليون ومئة ألف وجب عليه أن يزكي ماله، وما يستناش حتى يلحق 50 مليون. هذا الذي نعتقد الله جل وعلا فيه، إنسان يأخذ الاحتياط لنفسه، وخاصة أن سعر الذهب هذا هو حقيقته. هذه المسألة الأولى. إذن النصاب على ما هو متداول في غالب السوق وفي كل السوق هو ثمن السبائك الموجودة التي ثمنها أقصاها 460 ألف سنتيم. يبقى السؤال كثير من الناس عن زكاة حلي نسائهم، لأن في الحلي الزكاة كما هو معروف وهو أظهر أقوال أهل العلم. حلي النساء عموما، ذهب النساء عندنا عموما يكون بعيار 18، صح ولا لا؟ ديزيكار عيار 18. النصاب بالذهب الخالص 85 جرام على الصحيح، منهم من يقول 92، لكن على الصحيح أنه 85 جرام، لكن هذا بالذهب الخالص. أرجو الانتباه جيدا، ذهب نسائنا جميعا في الجزائر في الغالب ذهبهم بعيار 18، وإذا كان الذهب هذا العيار يعني 18 كارة يكون النصاب، يكون النصاب من نوعها من من من هذا النوع من الذهب 113 غرام فاصل 3 ماشي 85. يعني كي المرأة يكون عندها 113 غرام فاصل 3 فما فوق ويجب عليها أن تزكي. إن كان عندها الذهب من عيار 18 أقل من 113 غرام فاصل 3 فإنه لا يجب عليها الزكاة. واضح؟ لأن النصاب في الذهب الخالص 85 غرام، أما الذهب المتداول عند نسائنا فهو مخلوط بالفضة والنحاس، وبالعملية الحسابية بالكمية المخلوطة يكون النصاب 113 غرام حتى يصير 85 غرام بالذهب الخالص. مفهوم ولا لا؟ انت المعيار تاعنا اليوم، كل يوم نخير واحد. مفهوم ولا مش مليح؟ مليح. اقرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزراقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فانتقل الإمام مالك إلى باب هو من الأبواب العظيمة في الإسلام، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها. وذكر الإمام مالك هذا الباب لبيان أمر مهم، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرها توقيفي وليس منوطا أو ليس ملقا إلى الأفهام، ومعناه أن كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالوحي. ولهذا استفهمه الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل اللسان وأهل العربية، ولا يعجزهم أن يهتدوا إلى كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا موكلا إلى العقول والأفهام. فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم دل على أن هذا أمر توقيفي، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر الله جل وعلا المؤمنين بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا شك أمر تعبدي، وما دام أمرا تعبديا فلا بد من بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا ما يتعلق بكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب التشهد، ذكرنا صيغا كثيرة، ومن أراد أن يرجع إلى ما صح منها فليرجع إلى ما كتبه العلامة الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم ما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب ابن القيم العظيم جلاء الأفهام. وذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا الباب ببيان هذا، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمرها توقيفي. نقول هذا يا إخواني، اجلس يا أخي. نقول هذا يا إخواني لأن بعض من يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يوجد على ألسنتهم إلا هذه الجمل: حب النبي، والهيام بالنبي، وعشق النبي، والشفاعة بالنبي، والتوسل بالنبي، والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يزعمون أنهم بهذا يحققون معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ممن اعتلى منابر القنوات في بلادنا هذه، ممن آتاه الله عز وجل لسانا متفذلكا، كتب كتابا في مجلدين. هذا الكتاب شحنه بكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما منها شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا النذر اليسير، وكلها صيغ لم ترد في الكتاب والسنة، ولم يعرفها الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الهدى مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام. وهذا كله باطل في باطل. كيف والصحابة وهم أصحاب اللسان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه؟ أيعجز أحد أولئك الذين هم أصول العرب، أيعجز واحد من أولئك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله لا، يعني كلا والله لا يعجز. لكن لما علموا أن هذه عبادة سألوا عن كيفيتها، عن كيفيتها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم كيف يصلون عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله ابن أبي بكر ابن حزم، جاء في رواية ابن وضاح للموطأ بذكر جد عبد الله، فجاء في رواية ابن وضاح عن عبد الله ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه أبي بكر ابن حزم ابن عمرو ابن حزم عن عمرو ابن سليم الزرقي. وللفائدة فإن هذا الإسناد فيه رواية الأقران، وهو أبو بكر ابن عمرو ابن حزم يروي عن قرينه عمرو ابن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي. وأبو حميد الساعدي هو الصحابي المعروف بوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه المنذر بن سعد بن مالك، اسمه المنذر بن سعد بن مالك أو المنذر بن سعد بن المنذر، وقيل اسمه عمرو، وهو الصحابي الشهير شهد أحدا وما بعدها، عاش إلى أول سنة 60، يعني توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا، جاء في رواية ابن رواية البخاري قلنا بصيغة الجمع ولا مشاحة في هذا، فإن الصحابي أحيانا يدخل نفسه في جملة القائلين وربما عزى القول إلى غيره، فلا مشاحة في هذا اللفظ. أنهم قالوا يعني الصحابة: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها في أصح أقوال أهل العلم ما رواه الإمام البخاري عن أبي العالية الرياحي، قال أبو العالية: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، وصلاة الملائكة الدعاء، وصلاة المؤمنين الدعاء. إذن صلاة الله على النبي هو ثناؤه عليه عند ملائكته، لأنه لا يصلح أن يقال بأن الصلاة معناها الدعاء، وإن كان هذا هو معناها في لغة العرب. معنى الصلاة في اللغة جملة أو عموما هو الدعاء، لكن في هذا الخصوص عندما نقول اللهم صل على محمد ليس معناها اللهم أدعو لمحمد، لأن الله تعالى لا يدعو أحدا، فهو رب العالمين، والذي يدعو ولا يدعى، هو الذي يدعى ولا يدعو. فصلاة الله على نبيه هو ثناؤه عليه عند الملائكة، هذا أصح الأقوال في هذا المعنى. وقال ابن الأعرابي: الصلاة من الله الرحمة، ومن الآدميين وغيرهم من الملائكة والجن الركوع والسجود والدعاء والتسبيح، ومن الطير والهوام التسبيح، هذا معنى الصلاة. قال الله جل وعلا: كل قد علم صلاته وتسبيحه، أي أن كل ما في الأرض يسبح الله جل وعلا ويصلي، فصلاة الهوام والدواب والجمادات هو تسبيح الله جل وعلا. هذا الحديث يقول الإمام ابن العربي رحمه الله في كتابه المسالك، قال كلمة جيدة عظيمة، نأرجو أن تحفظوها، لأن بعض من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره أراد أن يزيد في كيفيات هذه الصيغ، ولا أحسب أن هذا الصنيع إلا لصد الناس عن الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لم يقنعوا بهذه الجمل البسيطة: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، هي جمل بسيطة. فأراد أن يصرف الناس عما ثبت في السنة إلى أقوال البشر حتى يجتذب إليه بعض المريدين وبعض الذين يريدون أن يكونوا في هذا المسلك، وهو مسلك غير سني ولا يمت إلى السنة بصلة. قال ابن العربي رحمه الله في كتابه المسالك: تولى الله بيان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزله بالوحي، فصار حدا محدودا لا يحل لأحد الزيادة فيه ولا النقصان منه. وهذا هو الحق، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما دام وحيا لا يجوز لأحد أن يزيد عليه أو أن ينقص منه. إن كان النقصان من باب الزيادة، من باب النسيان والسهو، فالله جل وعلا تجاوز عن أمته ذلك. وإن كان النقصان من باب أن النقصان خلل في الدعاء، فهذا لا يجوز، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وعادة أهل العلم أنهم يردون على المخالف، ونقول يا إخوان: الرد على المخالف من أصول الإسلام وليس عيبا، أن بعض الناس، اسمحوا لي أن أقول هذا بتعبيرنا، بفكر شمتبن، يخاف أنك ترد عليه، عادي رد يا أخي، رد رد بعلم وأدب، لا تسبش لا شك، السب والشتم ما هوش مليح، لكن الرد ما فيش عيب، ليس عيبا. هذا الإمام ابن العربي لما ذكر هذا الكلام رد على أسطون من أساطين المالكية وإمام من أئمة أهل السنة، وهو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتابه الرسالة، فإنه زاد في صفة الصلاة أو كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وهي وارحم محمدا، فشنع عليه ابن العربي تشنيعا وقال من أين لك هذه الجملة وهي لم ترد في شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام من أئمته ويعتد به ويحتج به ابن العربي، وهذا لم يمنعه من الرد عليه بهذه الشدة التي فيها أدب طبعا. قال له من أين لك هذا، هل ورد هذا في السنة؟ لم يرد هذا في السنة، وارحم محمدا. شوف كلمة وارحم محمدا زادها ابن العربي، إنهال عليه زادها ابن أبي زيد، إنهال عليه ابن العربي وغيره من أئمة المالكية. هذا يبين شيء مهم، وهو أن مثل هذه الأدعية وهذه الأذكار المخصوصة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز الزيادة فيها. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معروفات، وهن اللاتي توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللاتي توفين عنه كأمنا خديجة رضي الله عنها، فإنها تدخل في هذا. وأما ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أهل العلم بأن المقصود من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هم من كانت للنبي صلى الله عليه وسلم لهم منه ولادة من ولده أو ولد ولده ممن تبع النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو أولادهم، يعني سواء كانوا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم أو أولادهم، فإن هؤلاء من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون هؤلاء الذرية من أتباعه، يعني قد دخلوا في دينه، فإن لم يكونوا قد دخلوا في دينه فليسوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أي ذريتي التي تأتي من بعدي من ولدي وولدي ولدي. هل يدخل في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم بناته وأبناء بناته؟ هذا سؤال مهم، لأن بعضهم قال بأن أولاد البنات لا يعتبرون من الذرية، وربما استشهدوا بقول الشاعر أبناؤنا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، يعني بناتنا أبناؤهن ليسوا من أبنائنا بل هم أبناء الرجال الأباعد، أبناؤنا هم بنو أبنائنا، يعني بنو أبنائنا أبناؤنا، أما بنو بناتنا فإنهم أبناء الرجال الأباعد، أبناؤنا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد. ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله الشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن أولاد البنات يدخلون في مسمى الذرية، وهذا لإجماع المسلمين على دخول فاطمة وذريتها في ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى ابن الحاجب الإجماع أو الاتفاق على هذا. وإذ دخلت فاطمة وأبناؤها فيدخل جميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأولادهن. مال الإمام مالك رحمه الله تعالى في ذكر الآل لأنه قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته في رواية أخرى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من المقصود بالآل؟ آل محمد، هل هم ذريته ومن جاء من نسلهم ويقتصر على هذا؟ قال بهذا بعض أهل العلم، ومال الإمام مالك إلى أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمة الإجابة، يعني كل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من آله عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة ويدخل فيها جميع الناس كفارهم ومسلموهم، وأمة إجابة لا يدخل فيها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي استجابت له. وهذا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى، لكن قيده النووي بالأتقياء، فقال قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال آل محمد هم كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء، أما غيرهم قالوا فقال فلا يدخلون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثه عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، ومحمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري عبد الله بن زيد الأنصاري ذكرناه فيما سبق، وهو ابن عبد ربه الذي روى حديث الأذان أو الذي أري حديث الأذان، وقلنا ليس له في السنة كلها إلا حديث واحد، يعني أبو محمد هذا، وهو عبد الله بن زيد الأنصاري. ومحمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ومن التابعين، مدني، أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري وهو عقبة بن عمر بن دليم الأنصاري الساعدي سيد الخزرج، عفوا، أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمر أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة هو سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري سيد الخزرج، شهد العقبة مع السبعين، وكان أحد النقباء الاثني عشر، إمام من أئمة الصحابة، لم يحضر بيعة السقيفة لأبي بكر، وغادر المدينة ومات بنواحي حوران بالشام رضي الله عنه، وهو من سادات الصحابة، وإليه ينتهي سند شيخنا حماد بن محمد الأنصاري، فإن سعد بن عبادة هو جد الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد وهو ابن ثعلب الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل أيضا بدري ممن شهد بدرا، والد النعمان بن بشير، والد النعمان بن بشير، وهو أيضا شهد العقبة وشهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إن بشير بن سعد وهو أبو النعمان بن بشير هو أول من بايع أبا بكر رضي الله عنه في السقيفة مع الأنصار، هو أول من بايع أبا بكر في السقيفة مع الأنصار. قال أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال أمرنا أن نصلي عليه في هذه الآية، فكيف نصلي عليه؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، سكت لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي من ربه، هذا الذي قلناه آنفا، أن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا يجوز تجاوزه، وهي عبادة محضة ينبغي أخذها وتلقيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول كيف يعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف كيفية الصلاة عليه؟ هل يعجز وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم العربي القرشي الذي أوتي البيان عليه الصلاة والسلام؟ لولا أن هذا من أمر الوحي لما انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال، يعني بعد أن جاءه الوحي: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم في صفة التشهد، السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي، هذا معنى السلام، هذا معنى قوله والسلام كما علمتم. هذا الدعاء أو هذه الصلاة أو كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي أحد الأذكار أو أحد الكيفيات التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وعددها كثير، ربما يربو على 11 صفة من صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الرجوع إليها. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد أو ليست واجبة؟ قبل هذا، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة أو ليست بواجبة؟ ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة، يعني لا بد أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، كما يجب على المسلم أن ينطق بالشهادة ولو مرة، لأن الذي لا ينطق بالشهادة أصلا لا يدخل الإسلام حتى ولو كان يعتقد ذلك بقلبه، لا بد من توارد القلب مع اللسان. كذلك قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولو مرة، وقال بعضهم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البخيل من أمته من إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، والبخل لا شك محرم، بل جعله ابن القيم أحد أركان الكفر الأربعة. ولما كان أعظم البخل وأخص البخل والبخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على وجوب الصلاة عليه الصلاة والسلام، كذا قال كثير من أهل العلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فالمذهب أنها سنة من السنن، فالمذهب أنها سنة من السنن وليست واجبة، لكن يسجد لها عند السهو. وذهب المحققون من أهل العلم إلى وجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. وممن ذهب من علماء المذهب هذا المذهب وهو الوجوب محمد ابن المواز، ذكر ذلك عنه القاضي عبد الوهاب، وأيضا ذكره ابن القصار، عزوا إليه القول بوجوب التشهد في الصلاة، وهو الحق إن شاء الله تعالى، فمن تركه فيجب عليه أن يسجد للسهو، فيجب عليه أن يسجد للسهو. طيب، نقول لمن لا يحفظ مثل هذه الصيغ، نقول له ينبغي أن تبذل جهدا لأن تحفظ صيغة من الصيغ، فإن أعجزك أن تحفظ أي صيغة، لأن يعني بعض الناس ربما يعني لأنه لم يقرأ ولم يكتب في حياته يعجز أن يحفظ صيغة من هذه الصيغ، لا أقل من أن يقول صلى الله على محمد وسلم، صلى الله على محمد وسلم، فهذه أدنى صيغة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يجوز الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل يجوز أن نقول صلوا على رسول الله؟ معلش أنتم أقولوا ما شين باب الأمر، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. أخي، كثير من الناس في خطبهم ولا في دروسهم ولا يكونوا يتكلموا يقولوا ما يصلوا على رسول الله، هل هذا الأمر مشروع؟ ليس بمشروع، هذا الأمر غير مشروع. مشي عدم الشرعية في الصلاة، عدم الشرعية في أمر الناس بالصلاة. قد تقولون لماذا؟ لأنه لم يثبت عن واحد من السلف أنه كان يأمر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تحث الناس على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم قول الله تعالى: إن الله بدأكم بأمر، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذا كان الأمر كذلك، هل يجوز لمن أراد أن يسكت أحدا؟ لأنه بزاف الناس كيحب يسكتك يقول لك آية صلي عندي ولا آية ربحوا صلاة عندي، هل هذا جائز؟ هذا من ذاك الباب غير جائز، لأن السلف لم يفعلوا هذا ولم يقولوا. إذا حبيت سكت واحد تقول له يا أخي اسمح لي حبيت نتكلم كلمة، ما تقول له شيء صلي عندي بعد قابر أنت غير يقول صلى الله عليه وسلم تبدأ تتذهب. هذا في الحق يعني لعب بهذه العبادة العظيمة. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هذه مشكلة يعني. تصور أبو عبد الله بن عمر يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلى الله عليك يا رسول الله، ويقول صلى الله عليك يا أبا بكر، صلى الله عليك يا عمر. هكذا هي رواية يحيى بن يحيى. ووافقه عليها القعنبي من رواة الموطأ، أو عفوا القعنبي وابن بكير خالفوا في هذا، وسائر رواة الموطأ قالوا: فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر. ما فيش ويصلي على أبي بكر وعمر. احنا نقول حتى ولو على فرض ثبوت هذا اللفظ فإننا نقول الصلاة على أبي بكر وعمر معناها الدعاء لهما، لأنه لم يرد عن السلف أنهم كانوا يقولون أبو بكر صلى الله عليه وسلم ولا عمر صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب لا يجوز تخصيص أحد من الصحابة بالسلام عليه دون سائر الصحابة، كقولهم علي عليه السلام. فإذا خص علي فينبغي أيضا أن يعمم على سائر الصحابة، وإلا لا ينبغي أن يعطى علي رضي الله عنه هذه الصفة، وهي صفة السلام عليه خصوصا. ولهذا نهى أهل العلم أن يخص واحد من الصحابة بالسلام دون سائر الصحابة، كما لا ينبغي تخصيص أحدهم بالإمامة دون الآخر، فإنه قد غمرتنا أو مسحتنا مسحة شيعية جاءت من جهة الشرق وصرنا نقول الإمام علي كرم الله وجهه. فلماذا وصف بالإمام؟ قالوا لأنه خليفة. قلنا أبو بكر كان أول منه قبله، وعمر كان قبله، فلماذا لا نقول الإمام أبو بكر؟ ولماذا تخصون عليا بوصف كرم الله وجهه؟ قالوا لأنه لم يسجد لصنم. قلنا أيضا أبو بكر لم يسجد لصنم. فتخصيصكم لعلي دليل على أنكم تعطونه مرتبة فوق مرتبة جميع الصحابة، وهذا ما لا يمشي مع عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة مجمعون على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ثم اختلفوا بين عثمان وعلي، لكن قول عامتهم تقديم عثمان على علي رضي الله عنه. لهذا ينبغي على من أراد أن يسلم على واحد من الصحابة ينبغي أن يعمم ذلك، وإلا فالواجب تركه أو الأولى تركه، لأن السلف لم يكونوا يستعملون مثل هذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ هي أعراف، كلمات جرى بها عرف العلماء، كما جرى العرف بأن يقال قال الله عز وجل. من ناحية اللغة والشرع لا مانع من أن نقول قال رسول الله عز وجل، لأن رسول الله عزيز وجليل، لكن هذا اللفظ خص به الله جل وعلا فصار عرفا يعرف به الله عز وجل. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عرف خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يقال قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بل جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى بصدقته قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لأن الله تعالى أمره أن يصلي على من جاء بزكاته، قال وصل عليهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوفى. فهل نقول إنه ينبغي أن نقول لآل أبي أوفى صلى الله عليكم وسلم؟ نقول هذا عرف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن جملة رضي الله عنه عرف خص به الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم حقيقة جاء التنصيص على ذلك. يعني إذا قلنا أبو بكر رضي الله عنه من باب الإخبار أن الله رضي عنه، أما إن قلنا قال مالك رضي الله عنه، وهذه يعني هذا الاستعمال شائع، وقال الشافعي رضي الله عنه، وقال ابن تيمية رضي الله عنه، هذا من باب الدعاء، يعني اللهم ارض عنه. أما عن الصحابة فهو إخبار لأن الله جل وعلا قد رضي عنهم. قلت هذه الرواية هي رواية يحيى، وروى القعنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ هذا الأثر الموقوف على ابن عمر، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر. وهنا مسألة نقول لا خلاف في جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية، لا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية، كقولهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، يعني يكونون تابعين للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولنا لا خلاف في جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم بالتبعية، وفي جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا خلاف كبير، وجمهور العلم على كراهته كراهة شديدة، وأنه لا ينبغي أن يطلق على غير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يجوز الوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول يجوز أن يقف المسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر. ونهى مالك أن يرفع الرجل يده يدعو الله تعالى وهو مستقبل القبر، فإذا أراد أن يدعو الرجل توجه إلى القبلة ودعا الله عز وجل وجعل القبر من جهة ظهره، هذا لا يرضاه الصوفية، يقولوا كيف اشتمد للنبي صلى الله عليه وسلم ظهرك، وإذا استقبلوه خرجوا من الجهة الأمامية، يعني ما يمشي مارشاريان، ما يمشيش مارشار، يعني إذا استقبل القبر يعود يولي بالجهة العكسية ويمشي. لا شك أن الاحترام هذا مطلوب، لكن ينبغي أن يكون مما جرى عليه عمل السلف، ولا نعلم أن السلف كانوا إذا استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا القهقرى، بل إن أحدهم كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، ولا يذكرون أنهم كانوا إذا لاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يرجعون القهقرى، بل ينصرف أحدهم كما ينصرف عامة الناس ويولون ظهورهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من باب التحقير، وإنما هذا من باب أن هذا هو الذي جبل عليه الناس، وهو أنهم يمشون إلى الأمام ولا يمشون إلى جهة الخلف. فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل المدينة كان ابن عمر إذا دخل المدينة من سفر أول شيء يفعله يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. روى ذلك عنه نافع، روى ذلك عنه نافع. ثم قال نافع، اسمعوا جيدا، قال نافع: وليته لم يفعل. مشكلة هذه، كل ما جاء من سفر يبدأ بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لكن نافع الذي روى هذا قال ليته لم يفعل، لأنه صار سنة عند الناس جميعا، بل إن سكان المدينة بعضهم يبدأ يومه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وينهي يومه بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا عن ابن عمر. أما سائر الصحابة فلم يفعلوا هذا، لم يفعل هذا إلا ابن عمر رضي الله عنه، وهو من هو في شدة تمسكه بالسنة، لكنه رضي الله عنه كان يرى رأيا. ونافع مولاه قال ليته لم يفعل، لأن بعض الناس تمسك بفعله فصار يتردد كل يوم على القبر، وتردد الناس أو كثرة تردد الناس على القبر هو مظنة الوقوع في الشرك، وقد وقع الناس في كثير من هذا النوع من الشرك، حتى إن بعضهم يكتب رسالة فإذا وصل إلى جهة القبر أخرجها ورماها حتى تنفذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفتحها ويقرأها، قالوا لأنه يستيقظ من قبره. بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من قبره ويأتي إلى محبيه والصالحين من هذه الأمة فيصافحهم في اليقظة، بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا، وهو أنه يأتيه ويعلمه ما لم يعلمه لغيره، ويخصه بشيء من العلم لم يكن لغيره. نقول هذا والله من تلبيس إبليس، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء إنما يستهويهم الشيطان ويلعب بعقولهم. كيف يخص النبي صلى الله عليه وسلم متأخري هذه الأمة ولا يخص متقدميهم؟ بل من أين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من قبله؟ والله جل وعلا يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. وحكم الله جل وعلا بأنه ميت: أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ميت وهو حي في قبره، لكنه لا يخرج إلى هذا العالم ولا يعلم ما فيه، والسلام عليه يصله أينما كان المسلم في أي بقعة من الأرض، سواء سلم عليه أمام الشباك تاع النبي كما يقولوا، أو سلم عليه من جهة الكاريتوس. لو أن واحدا قال: السلام عليك يا رسول الله، لجاء هذا الملك وأخذ السلام ونقله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن الملك ينقل سلام من كان أمامه، فلا داعي لهذه الفوضى العلمية وهذه الفوضى السلوكية، فإنها لا تمت إلى السنة بصلة. والواجب على المسلم أن يزور القبور، ولا مانع من أن يزور قبور النبي صلى الله عليه وسلم. عندما نقول الواجب يعني الواجب أن يقتصر على هذا، أن يزور القبور، ومن جملة ما يزوره هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأي مسلم أن يقول: أنا ذاهب إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. بل ينبغي أن يقول: أنا ذاهب إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا مانع من أن تزور النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، مش كل يوم. وما يفعله كثير من الجهال والعامة أنه يذهب للصلاة في الروضة التي هي المساحة التي بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، فيزاحم الناس، ولا يسكن تلك البقعة إلا الصوفية المحترقون، جالس تمللونها، يمنع الناس من الصلاة. وهذا أيضا لم يعهده سلف هذه الأمة، بل الاقتصاد في العبادة خير من الإسراف في هذا النوع من العبادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.